إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلازلنا مع فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق من صحيح أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. قال البخاري رحمه الله: باب ما جاء في الصحة والفراغ وألا عيش إلا عيش الآخرة. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر، قال: حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. وهذا الحديث كما ذكرنا في المرات الماضية رواه البخاري رحمه الله في عدة مواضع من صحيحه، وقد خرجت هذه المواضع مع مواضع أخرى من كتب السنة الأخرى كصحيح مسلم والسنن والمسانيد على نحو ما ذكرته في المرة الماضية بحمد الله تعالى. وأذكر في هذه المرة بعض ألفاظ البخاري رحمه الله لهذا الحديث، فإنني ذكرت طرفا من قصة الخندق وما عاناه الصحابة وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شظف العيش والجهد وهم يحفرون الخندق دفاعا عن المدينة. فقد ذكر البخاري رحمه الله في حديث حميد الطويل عن أنس أن الصحابة كانوا يحفرون الخندق في برد شديد وجوع، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. وفي لفظ: فأكرم الأنصار والمهاجرة، وفي لفظ: فاغفر للأنصار والمهاجرة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا بادله الصحابة رجزا برجز، فقالوا: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وفي لفظ عبد العزيز بن صهيب عن أنس وثابت عن أنس: على الإسلام ما بقينا أبدا. أما رواية حميد الطويل فهي: على الجهاد ما بقينا أبدا. وفي رواية حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني أن حمادا شك في هذا اللفظ، فمرة نقله عن ثابت على الإسلام ما بقينا أبدا، ومرة نقله عنه على الجهاد ما بقينا أبدا. كانت ظروف هذه الغزوة شديدة، وأتت في قر شديد أي في برد شديد. ويصور لنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عنه وعن أبيه. حجم القر أو البرد الذي واجهه الصحابة في هذه الغزوة، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا عند حذيفة ابن اليمان، فقال رجل لحذيفة: والله لو كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفعلت وفعلت. يعني كأنما ينسب الصحابة إلى التقصير في حقه صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في رواية خارج مسلم أن هذا الرجل قال لحذيفة: والله لو رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تركناه يمشي على الأرض. فقال حذيفة له: يا ابن أخي، أكنت تفعل ذلك؟ ليه؟ لأنه كما قلت نسب الصحابة إلى التقصير في حقه حتى في على الروايتين، يعني على رواية مسلم أنه قال: لو كنت لو فعلت وفعلت، كأنما يقول لفعلت أكثر منكم. والرواية الأخرى في خارج مسلم أوضح في أنه يظن أنه لو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لفعل أكثر مما فعله الصحابة، لأنه يقول له: والله لو رأيناه ما تركناه يمشي على الأرض. يعني الصحابة فرطوا لما تركوه يمشي على الأرض. قال له حذيفة: يا ابن أخي، أكنت تفعل ذلك؟ ثم قص عليه موقفا حدث في غزوة الأحزاب، في غزوة الخندق. قال: كنا نحفر الخندق في ريح شديدة وقر، قر اللي هو شدة البرد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم ويكون معي يوم القيامة؟ في اللفظ الآخر في خارج مسلم قال: ويكون معي في الجنة. قال حذيفة: فما قام أحد. ما قام أحد، وهذه مسألة مستغربة من الصحابة، لأنهم كانوا يتسابقون في أقل من هذا. لما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من يأتيني بخبر القوم، يعني يرسله عينا أو جاسوسا على قريش يأتيه بأخبارهم، وتكون المكافأة أن يكون معه في الجنة، يعني ده تبشير له بالجنة. ما استطاع أحد أن يقوم من مكانه. في بعض الروايات خارج مسلم يقول حذيفة: كان الواحد منا يحفر لنفسه حفرة فيدفن نفسه فيها من شدة البرد. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم الكلام مرة أخرى، قال: من يأتيني بخبر القوم ويكون معي يوم القيامة؟ فما قام أحد. فأعاد الكلام ثلاث مرات: فما قام أحد. طبعا هذا له دلالة واضحة، الصحابة دول كانوا من أكثر الناس جلدا، يعني في رمضاء مكة كانوا يعيشون وكانوا يقاتلون وكانوا يجاهدون. النهارده مكة فيها المكيفات، يعني أي واحد يذهب إلى الحج بيبقى في خيمة، والخيمة مكيفة بالتكييف الصحراوي والكلام ده، وإذا بس خرج لرمي الجمرات ولا خرج بقى عشان يطوف طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو أي شيء من مناسك الحج تغلي دماغه من الحر، ولا يكاد يتصور أن يعيش في هذا المكان بلا تكييف. لا، الصحابة كانت حياتهم كلها في هذا الجو، في برد شديد وفي حر شديد. فلما يصل الحال بهم وهم من أجلد الناس أو أجلد الناس ولا يقوم أحد برغم عظم البشارة والمكافأة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لك أن تتصور كيف كان البرد في المدينة. قال: فقال لي: قم يا حذيفة في بعض الروايات الأخرى قال حذيفة فتقاصرت، يعني حس إن هو هيناديله فقام إيه غطسان شوية في الإيه في الحفرة التي حفرها لنفسه حتى يتوارى ولا يناديه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فناداني قال قم يا حذيفة، قال ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد إذ ناداني باسمي، فقمت فقال ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علينا. قال ودعا لي فكأنني أمشي في حمام، حمام يعني إيه يمشي زال عنه القر والبرد وماشي في جو طبيعي كأنه في حمام يعني. قال فأتيت فرأيت أبا سفيان يصطلي، يصطلي يعني ظهره موجهة للنار وبالدفة يعني. قال فأخرجت السهم ووضعته في كبد القوس وأردت أن أرميه ولو رميته لأصبته، لكنني ذكرت وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تذعرهم علينا، فأدخل السهم في مكان. ثم رجع فقص الخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أن قص الخبر عليه حتى قال فقررت، أي رجع لي القر يعني البرد الشديد الذي كان يشعر به رجع له مرة أخرى. قال فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضل عباءة كان يصلي فيها فتدثرت بها حتى أصبحت، فجاءني فأيقظني فقال قم يا نومان، أيقظه يعني مع صلاة الفجر. فهذا طرف مما حدث للصحابة في غزوة الخندق، فحذيفة إنما ذكر هذا ردا على هذا التابعي الذي يظن أنه لو كان موجودا فعل أكثر من الصحابة. يعني في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري بسند صحيح عن جبير بن نفير رحمه الله قال كنا عند المقداد بن الأسود فقال رجل له طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وددنا أننا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. قال فاستغضب، استغضب المقداد. قال جبير فعجبت من حاله ما قال إلا خيرا. فأقبل عليه المقداد يقول له لما يتمنى أحدكم مشهدا غيبه الله عنه لا يدري إذا كان فيه ماذا يصنع، أولا تحمدون ربكم أنكم خرجتم لا تعرفون إلا ربكم عز وجل ولا تعرفون إلا نبيكم صلى الله عليه وسلم، فأجبتموه وصدقتموه وكفيتم البلاء بغيركم، والله لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه، والله لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشد حالة بعث عليها نبي قط، بعث في أهل جاهلية ما كانوا يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل وبين الوالد وولده. فهذا كلام رجل فاقه، هذا الذي يقول لو رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركناه يمشي على الأرض أو لفعلت وفعلت وما يدريه، لعله كان يكون من أولئك الذين كذبوه فيكبهم الله عز وجل على مناخره في جهنم. الصحابة في هذه الغزوة كانوا يمرون بظروف صعبة للغاية، كما قلت البرد من جهة والجوع من جهة أخرى، وقد ذكرت في المرة الماضية طرفا من هذا من قصة جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. وفي حديث أنس أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بمدين من شعير. أنت عارف المد يعني بملء الكفين، ده اسم المد، بكفين من شعير، وخبزهما أو أمر بخبزهما بإهالة سنخة. الإهالة اللي هو السمن أو الزيت. سنخة احنا بنقول في باللغة الدارجة بتاعتنا زنخة. زنخة يعني لها ريح مستبشع، قديمة عتيقة، بإهالة سنخة بشعة في الحلق، لها حرقان إذا دخلت على الجوف سنحس إن فيه يعني شطة وكله، لها ريح منتن يعني صعبة في الحلق، وأيضا لها ريح منتن، والقوم يأكلون منها ويقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعزيهم عما فاتهم من حظ الدنيا: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ليه؟ لأنه لا ينفد وهو في الجنة، هذا العيش، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ورحمة الله على الفضيل بن عياض الذي كان يقول: لو كانت الآخرة خزفا يبقى والدنيا ذهبا يفنى لكان على العاقل أن يقدم الخزف الذي لا يفنى على الذهب الذي يفنى. فلا عيش إلا عيش الآخرة كان أعظم تسلية لهؤلاء الصحابة الكرام، ولذلك بادلوه كلاما يدل على أنهم يستخفون بهذه المصاعب، وأنهم نذروا أنفسهم لنصر الله ورسوله، وأن قلب واحد منهم لا يلتفت إلى ما فاته من حظ الدنيا. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وهنا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام: نحن اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. ده علماء الشعر يسمونه رجزا، والرجز أحد بحور الشعر، وبعض الناس لا يجعل الرجز من الشعر. والصحيح الذي عليه أكثر علماء العروض أنه من الشعر. وبحور الشعر قديمة، لكن أول من بحر هذه البحور هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، صاحب أول معجم في الإسلام اللي هو كتاب العين. وكتاب العين له قصة عجيبة كيف صنفه الخليل بن أحمد، وهذه يعني معلومة أجنبية عن درسنا اليوم. لكن القصد أن بحور الشعر لها كما يقول علماء العروض تفعيلات، والتفعيلات دي اللي هي الموسيقى، معلش أنا آسف استخدام لفظ الموسيقى، أو النغم الداخلي للكلام بحيث أن يكون موزون. هذا الوزن قديم، لكن أول من قعد القواعد وبحر البحور هو الخليل، لكن كان موجودا عند العرب قديما، لكنهم ما كانوا يجعلون له قواعد. مما يدل على قدم ذلك طبعا نظم العربي للشعر وأنه جميعا موزون، ولكن ورد نص في صحيح مسلم في قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه. وأبو ذر أسلم قديما، فلما علم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أخاه أنيسا إلى مكة، قال اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي وأتني بشيء من خبره. وكان أنيس شاعرا فحلا مجيدا يقرض الشعر على أفحل ما أنت سامع. المهم دخل أنيس مكة، راح للنبي عليه الصلاة والسلام، استمع إلى كلامه وحفظ شيئا من كلامه، وهو في مكة كان برضو في واحد شاعر برضو فحل برضو، فحصل نوع من الرهان بين أنيس أخي أبي ذر وبين هذا الشاعر المكي. قال له أنت تقول شعر وأنا أقول شعر، وأرهن ناقتي وترهن ناقتك، يعني نعمل يعني ثمن الرهان، نجعل ثمن الرهان الناقتين جميعا، اللي يكسب ياخد ناقة ناقة الرجل الآخر. فأنيس قال شعرا وقال صاحبه شعرا، قال له احنا عايزين حكم بيننا، تعال نروح لواحد كاهن معين كده، رجل معروف انه محكم في الشعر. فأنيس قال ما عنده من الشعر، والرجل الآخر قال ما عنده من الشعر، فقضى ذلك الكاهن لأنيس على صاحبه، فأخذ صرمة صاحبه أيضا، أخذ النقب بتاعته. رجع أنيس إلى أبي ذر في الربذة معه معه ناقتان، فسألوا الناقة دي قال له الحكاية، أنا رحت واحد شاعر وبتاعه الكلام ده وغلبته وجبته. فقال له أبو ذر، فما خبر هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال لقد قال كلاما مثل كلامك في مكارم الأخلاق ونحو هذا المعنى، وإنهم لا يقولون إنه لشاعر، وما هو بشاعر، والله لقد وضعت، ده الشاهد بقى، لقد وضعت كلامه على أقراء الشعر فما يستقيم لأحد بعدي. يعني جبت الكلام بتاعه حطيته على الأوزان الشعرية على البحور، يعني ما استقام، وما يستطيع أحد أن يبحر البحور مثلي. عايز يقول يعني أنا ما أتيت من غفلة ولا من جهل بأوزان الشعر، لكنه ليس بشاعر ولا كلامه كلام الشعراء. فهو لما يقول بإيه لقد وضعت كلامه على أقراء الشعر أي على بحور الشعر فما يستقيم لأحد بعدي. والله عز وجل نفى عن نبيه صلى الله عليه وسلم الشعر، قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له. عشان كده بعض العلماء كان يقول لك الرجز ليس من الشعر، برضو عشان ينفي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم شعرا، لكن المسألة فيها تفصيل. إنما يقال شاعر إذا قصد الشعر وقصد الوزن والقافية، يعني قال كلاما وهو يقصد أن يقول شعرا. لكن ممكن الإنسان يقول كلاما دارجا بغير قصد الشعر، ولو وضعته على بحور الشعر لاستقام، فليس هذا بشاعر عند العلماء. إنما الشاعر هو الذي قصد أن يقول الشعر على البحور المعروفة، أما أن يقول كلاما من عنده فجاء موزونا بغير قصد فهذا لا يكون شاعرا عند الشعراء. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يقول شعرا كسر الوزن، كسر الوزن، وما قاله موزونا إنما قاله سجية وليس بقصد أن يقول شعرا، كما قال مثلا عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ده كلام خرج موزونا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد أن يقول شعرا. لو قال شعرا، لو قال رجزا أو قال شعرا يعني، كان يكسر الوزن زي ما هو في البيت ده: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. الشطر الأول مكسور، الثاني موزون. بحر الرجز ده له ست تفعيلات، كل شطر من شطري الرجز ثلاث تفعيلات، والتفعيلة بتاعت بحر الرجز مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل، داخل ايه؟ في الشطر الاول. الشطر الثاني برضو مستفعل مستفعل مستفعل. فاحنا لما نيجي نقطع بقى البيت هتلاقي كله، تجد كل تفعيلة عبارة عن دفقة صوتية يحسن الوقوف عليها، وكل الألفيات العلمية مكتوبة على بحر الرجز برضو. يعني السيوطي مثلا في الألفية، ألفية الحديث، وأنا ذكرت لكم بعض أبياتها قبل ذلك، يقول مثلا إيه: لله حمدي وإليه أستند، وما ينوب فعليه أعتمد، ثم على نبيه محمدي خير صلاة وسلام سرمدي، وهذه ألفية تحكي الدرر، منظومة ضمنتها علم الأثر، فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق، والله يجري سابغ الإحسان لي وله ولي ذوي الإيمان. أنت شايف الكلام موزونه؟ أنا بقى لو حبيت أقطع لك الأبيات دي على التفعيلة بتاع بحر الرجز أقول لك إيه بقى: لله حم دي وإلي هي أستند، وما ينو بفا علي هي أعتمد، لله حم مستفعل، دي وإلي مستفعل، وعلي مستفعل، هي أعتمد مستفعل، وما ينو مستفعل، بفا علي مستفعل، هي أعتمد مستفعل، لله حمدي وإليه أستند، وما ينو بفا عليه أعتمد، مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل. ادي الايه؟ ادي بحر الرجز. يبقى مستفعل البحر الكامل يعني، لا هو المجزوء ولا المنهوك. يبقى تالي عندي ثلاث تفعيلات وعندي ثلاث تفعيلات. لما اجي اطبق الكلام ده على كلام الرسول عليه الصلاه والسلام هلاقي الشطر الاول مكسور، ما تعرفش تقسمه التفعيلات المعروفه. طب نحاول نقسمه كده: اللهم لا عيش الا عيش الاخره، تيجي تقسم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، مش جاية. شوف الشطر الثاني بقى إيه موزون: فأصلح الأنصار والمهاجرة، فأصلح مستفعل، أنصار والمستفعل، مهاجرة مستفعل. يبقى الشطر الأول مكسور عشان ما يبقاش شعر، الثاني موزون بخلاف كلام الصحابة. الرجز الذي ذكره الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام موزون في الشطرين جميعا. شو بيقولوا إيه الصحابة إيه؟ نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، نحن الذي مستفعل، نبايعوا مستفعل، محمدا مستفعل، على الجهاد مستفعل، دما بقي مستفعل، نأبدا مستفعل. كلام الصحابة كلام موزون، لأنه لا جناح عليهم أن يقول الشعر. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا قال كسر الوزن، زي ما ذكر البيت المعروف: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، وأتيك بالأخبار من لم تزودي. كسر الإيه؟ كسر البدة. حتى راجعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وذكر له الكلام الصحيح في هذا البيت. وإن كانت الرواية يعني فيها إيه؟ فيها ضعف من جهة مراجعة أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فالقصد يعني الشعر ده له بحور، وطبعا أنت كل ما تدرس بحور الشعر أو تعرفها تستمتع بالشعر. في واحد ممكن ما يدرس بحور الشعر بس ودنه مستقيمة، إذا سمع الكلام يقول لك الكلام ده مش موزون، الكلام ده مكسور، الوزن بتاعه مكسور، برغم إن هو ما لم يدرس القوافي ولم يدرس البحور الشعرية، لكن لحد دراسة البحور الشعرية ممتعة للغاية، وانت إذا قرأتها تفرق معاك، تفرق معاك كتير، بالذات لما تعرف البحور وتعرف مجزوء البحور. لكن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كان الشعر اللي بيقوله، أغلب الشعر الذي كان يقوله عليه الصلاة والسلام اللي هو إيه؟ شعر الرجز، من بحر الرجز. وكما قلت لكم كل الألفيات العلمية سواء في الحديث أو في الفقه أو في الأصول أو في العربية أو في السيرة أو غيرها، كانوا إيه؟ كان العلماء كانوا ينظمون الألفيات هذه على بحر الإيه؟ على بحر الرجز. وطبعا أشهر راجز هو العجاج بن رؤبة، أو رؤبة بن العجاج، يعني ما أرجو، هو رؤبة ابن العجاج، نعم هو رؤبة ابن العجاج، ده برضو إيه؟ يعتبر من أشهر الذين كانوا يتكلمون بالرجز. فالرسول الرسول عليه الصلاة والسلام لما واحد يقرأ قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الشعر، لا يقول الشعر. ليه؟ لأن هذا لو قال الشعر لكان أكبر تكئة للقرشيين في اتهامه فيما يتعلق بالقرآن المجيد. يبقى لكن إحنا كما قلنا ليس من يقول كلاما موزونا على سجيته بغير قصد يسمى شاعرا عند العرب ولا عند أحد حتى يقصد الشعر قصدا. نعم، هنتكلم النهاردة برضو عن حديث سهل بن سعد الساعدي، لأن هو ده آخر حديث لنا في هذا الباب. لكن أريد أن أنبه إلى شيء وقع في بعض الطبعات التي وقفت عليها في صحيح البخاري، أنه بعد حديث سهل بن سعد الساعدي قال البخاري تابعه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجملة دي حقها أن توضع بعد حديث أنس وليس بعد حديث سهل، لأن حديث أنس الذي ذكره البخاري قبل حديث سهل بن سعد السعيدي وتلوناه عليكم منذ قليل، اللي البخاري لما قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. هنا يحسن أن يوضع كلام البخاري أن يقول تابعه، أي تابع أنس بن مالك على نفس الكلام سهل بن سعد الساعدي، لكن الكلام لا معنى له أن يكون بعد حديث سهل، لأن مش ليس معقولا أن يروي الحديث عن سهل وبعدين يجي بعدها يقول تابعه سهل. إزاي يعني؟ يعني سهل تابع سهلا؟ لا، الجملة دي اللي موجودة في أي طبعة عندكم بعد حديث سهل بن سعد السعيدي يشطب عليها ويكتبها فوق حديث سهل، يعني بعد حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه. يعني مناسبة أن إحنا هنذكر حديث سهل إن شاء الله هناخد جزء من علم الحديث، لأن أنا عارف أن يعني كثيرين يعني نفسهم أن أنا يعني أخذ الحلقة كلها من أولها لآخرها في علم الحديث، بس طبعا يمنعني من ذلك أن هناك يعني أناس كثيرون يعني قد يتضجرون من هذا مع معرفتي وحسي والمكالمات الكثيرة التي تصلوني أنهم برضو يمكن أن يشاركوا بشيء ما في هذا العلم وأنهم لا يتضجرون الضجر الذي أتوقعه منهم. لكن يعني بحثنا في المصطلح النهاردة هيكون في علم التخريج، علم التخريج، تخريج الحديث، إيه معنى التخريج وكيف نخرج الحديث. نقرأ الأول الحديث الذي ورد في الصحيح ثم نتكلم عن بعض فوائد هذا الحديث من جهة المصطلح. قال البخاري رحمه الله حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل ابن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب وبصر بنا فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. الحديث ده رواه عن سهل بن سعد السعيدي أبو حازم سلمة بن دينار زي ما هنشوف على اللوحة. آدي الحديث بكل طرقه في كتب الصحاح والسنن. الحديث يرويه سهل بن سعد السعيدي والصحابي يرويه عن سهل أبو حازم واسمه سلمة ابن دينار خلاص. يرويه عن أبي حازم رجلان خلاص. الأول هو فضيل ابن سليمان، الثاني هو عبد العزيز ابن أبي حازم. عبد العزيز ابن أبي حازم أبو حازم ده هو أبوه أبو عبد العزيز. يبقى أبو حازم يروي عنه رجلان، أدي فضيل بن سليمان أهو وأدي عبد العزيز بن أبي حازم. إحنا قلنا البخاري الحديث اللي قرأنا من شوية، البخاري أهو يروي الحديث عن فضيل بن سليمان، أحمد بن المقدام العجلي كنيته أبو الأشعث عند البخاري. البخاري قال حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي تمام. ويرويه البيهقي، هق ده إيه؟ ده رمز البيهقي يعني. رواه البيهقي عن ابن خزيمة عن أحمد بن المقدام. ها يبقى البخاري هنا تابعه ابن خزيمة، ما ابن خزيمة هو والبخاري ها كلاهما قال حدثنا أحمد بن المقدام خلاص. يبقى يروي الحديث عن فضيل أحمد بن المقدام عند من؟ عند البخاري وعند البيهقي في السنن تمام. ويرويه أيضا الترمذي، ته يعني الترمذي في السنن، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع ها قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم عن سهل. ويرويه أيضا الطبراني في الكبير، طب ده رمز الطبراني، يرويه الطبراني أهو في الكبير عن الصلتي ابن مسعود الجحدري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي. يبقى فضيل بن سليمان بيروي الحديث كم واحد عن فضيل؟ أدي أحمد ابن المقدام، أدي محمد بن عبد الله بن بزيع، أدي الصلت بن مسعود الجحدري. قال ثلاثتهم، مش دول ثلاثة هم؟ أحمد ومحمد والصلت. قال ثلاثتهم حدثنا فضيل بن سليمان تمام. يعني اللي عايز يكتب ورايا التخريج بقى، ما أصل التخريج معناه إيه؟ التخريج معناه أن ننسب الحديث إلى أي كتاب هو فيه. تقول أخرج البخاري يعني رواه في كتابه، أخرجه مسلم، أخرجه النسائي، الترمذي، أبو داود، مثلا ابن ماجة، ابن خزيمة، ابن حبان، ابن السكن، الحاكم في المستدرك، أو أخرجه مثلا من أصحاب المسانيد أحمد بن حنبل، الحميدي، أبو يعلى، مثلا الطيالسي، عبد بن حميد ها، أو أخرجه من أصحاب السنن غير بقى الأئمة أصحاب السنن الأربعة. عندك سنن الدارقطني، عندك سنن البيهقي ها، أي كتاب من الكتب المعروفة من كتب الصحاح أو المسانيد أو السنن ذكر هذا الحديث بإسناده، وده شرط اوعى تروح لكتاب محذوف الأسانيد وتقول أخرجه فلان، دي بتعتبر خطيئة عند علماء الحديث. بعض الناس بيغلط يقول لك إيه أخرجه ابن كثير في تفسيره، أهو طب هو ابن كثير روى الحديث بإسناده عشان تقول أخرجه ابن كثير، أو يقول لك أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد. طب ما مجمع الزوائد ده مش كتاب حديث، الهيثمي لا يروي الحديث بإسناده إنما يذكر صحابي الحديث ويذكر تحت الحديث من الذي خرجه من أصحاب الكتب التي التزم التخريج منها في هذا الكتاب. إذن أنا عندما أقول أخرجه فلان يشترط أن يكون هذا الفلان روى الحديث في كتابه بإسناد نفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى الإسناد. على أي حال منتهى الإسناد سواء كان هو الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى مرفوع زي لو تفتكروا يعني احنا قلنا هذا الكلام، او ان الاسناد وصل الى الصحابي يعتبر موقوفا، او وصل الى التابعي فيعد ايه مقطوعا. المهم ان يكون الحديث باسناد صاحب الكتاب الى منتهى الاسناد، ايا كان المنتهى ده صحابي ولا تابعي ولا تابع تابعي ولا اي حد، بس الشرط يكون ايه لابد أن يكون بإيه بالإسناد عشان نقدر نقول أخرجه. لو عزاه إلى كتاب ليس فيه إسناد ده اسمه غلطة، اسمه غلطة في إيه في التخريج، وإنت تعرف إن إيه الكاتب ده خفيف الوزن وما عندوش فكرة عن البطيخ. يبقى إذن التخريج هو إيه نسبة الحديث إلى الكتاب. لما أقول لك خرج الحديث ده تقوم تخرجه بالشرط الايه الذي ذكرناه، لكن لو قلت اخرجه ابن كثير اخرجه الهيثمي ده يبقى اسمه تخريب بالباء مش بالجيم، الجيم ده اسمه تخريج، ده كلام اهل العلم والتخريب انتوا عارفين. يبقى ده الطريق الاول، ها اللي هو الطريق الاول هو بتاع ايه بتاع فضيل بن سليمان الذي اخرجه البخاري في كتاب الرقاق. ما احنا ملتزمين الاول ان احنا نخرج الاسناد اللي البخاري ذكره ابتداء، خلاص. طيب واحد عايز يخرج اللي معاه الان قلم وورقه هو اسعد الناس بالذي ساقوله الان، اللي ما جابش قلم وورق يبقى ذنبه على جنبه هو حر. اللي فاتح الكتاب امامي الان ينظر في الاسناد، البخاري بيقول ايه عندكم حدثني، واللي ما عندوش كتاب يكتب حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي. الإسناد ده إيه، رباعي ولا خماسي ولا ثلاثي؟ أدي أحمد، الفضيل، أبو حازم، سهل بن سعد، يبقى ده إسناد إيه؟ هذا إسناد رباعي، خلاص؟ أنت عندك من الذي قال حدثني أحمد ابن المقدام؟ البخاري. اكتب قبل البخاري، اكتب قبل أحمد بن المقدام، اكتب قال البخاري، خلاص؟ قال البخاري، يبقى عند البخاري أحمد بن المقدام، فضيل بن سليمان، أبو حازم، سهل بن سعد، يبقى عندك كم واحد بالبخاري؟ خمسة. اكتب تحت قال البخاري ابن خزيمة، قال اللي هو ابن خزيمة يعني أخبرنا أحمد بن المقدام ببيت الإسناد. لما تحب تخرج بقى تخريج صح تنظر هل روى أحد هذا الحديث مع البخاري عن نفس الشيخ أحمد المقدام ولا لا؟ اللي انتوا كتبتوه الآن في حد تابع البخاري ولا لا؟ اللي هو مين؟ ابن خزيمة. مش أنا قلت لك اهو حط ابن خزيمة تحت البخاري عشان يبقى هما الاثنين فوق بعض. طب ابن خزيمة والبخاري اشتركا جميعا في رواية هذا الحديث عن مين؟ عن أحمد بن المقدام. يبقى المتابعة، ناخد بقى إيه الحتة في علم الحديث، المتابعة التامة هي أن يروي راويان أو أكثر الحديث عن شيخ مشترك بذات الإسناد إلى منتهى. منتهى يعني إيه؟ إما يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابة أو إلى التابع، منتهى وخلاص. يبقى عندي بقى قال ابن خزيمة لما أحب أخرج بقى الحديث وأجيب سند البخاري أقول توبع البخاري، تابعه ابن خزيمة أبو بكر صاحب الصحيح، قال أخبرنا أحمد بن المقدام بسنده سواء، يعني الإسناد مشترك. يبقى أول حاجة أحرص عليها وأنا بخرج أي كتاب سواء كان البخاري أو غير البخاري، أنظروا هل توبع صاحب الكتاب ابتداء أم لا. إن وجدت متابعات لصاحب الكتاب أبتدي التخريج بيها، ما لقيتش أبتدي بشيخ صاحب الكتاب اللي هو مين على اللوحة عندنا البخاري، مين شيخه في الحديث؟ أحمد ابن المقدام. أهو خلاص أحمد ابن المقدام قال إيه؟ قال حدثنا فضيل بن سليمان أبو حازم سهل. هل توبع أحمد ابن المقدام بمعنى هل هناك رواة آخرون رووا هذا الحديث مع أحمد عن فضيل، ولا أحمد تفرد به عن فضيل؟ ما فيش حد رواه مع أحمد، احنا جبنا المتابعات اهو. ادي الترمذي قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن بزيع قال حدثنا فضيل. ادي الطبراني رواه عن الصلت، طبعا لان الطبراني لم يدرك الصلت فانا مرضيتش اقول ثانى عشان في شيخ الطبراني هنا، شيخ للطبراني هنا بيروي عن الصلت بن مسعود، يبقى الطبراني رواه عن الصلت بن مسعود. قال الصلت ابن مسعود حدثنا ايه فضيل بن سليمان. يبقى انا في التخريج بقى جبت الطبقه الاولى اللي هو البخاري، لقيت له متابعات، لقيت له ابن خزيمة تابعه. طب شيخ البخاري في احد تابعه؟ نعم تابعه محمد بن عبد الله والصلت بن مسعود. خلاص طيب فضيل بن سليمان ده الطبقة الثالثة، هل تابعه أحد عن أبي حازم؟ عبد العزيز أهو، مش عبد العزيز قال حدثنا أبو حازم، أهو فضيل قال حدثنا أبو حازم. يبقى أنا جبت متابعات للبخاري الأول ابن خزيمة، وبعدين لشيخ البخاري، وبعدين لشيخ شيخ البخاري، وبعدين لشيخ شيخ شيخ البخاري، وبعدين نصل إلى سهل بن سعد السعيد الصحابي، وده اسمه شواهد زي ما هنقوله بعد كده. خلاص هو ده التخريج. يعني إذن أبتدي التخريج بإيه؟ بصاحب الكتاب، وبعدين بشيخ صاحب الكتاب، وبعدين بشيخ شيخ صاحب الكتاب، وأفضل طالع طبقة طبقة كده وأنا طالع لحد ما أصل إلى الصحابي. خلاص هنا فضيل بن سليمان ده طبعا أحمد بن المقدام هذا ثقة، زي ما وثقوا الإمام النسائي، وثقوا ابن عبد البر ومسلمة ابن قاسم، وأبو حاتم الرازي قال محله الصدق. طيب فضيل بن سليمان ده وثقه ابن حبان وضعفه أكثر أهل العلم كابن معين كأبي زرعة الرازي، لينه النسائي قال ليس بالقوي، ها؟ وعندنا صالح جزرة، فاكرين جزرة ده طبعا اتكلمنا عليه قبل كده، صالح بن محمد الحافظ ده برضو قال منكر الحديث، ضعفه ابن قانع، ها؟ ذكره ابن عدي في الكامل في كتاب الضعفاء. ألا يعني أكثر العلماء على تضعيف فضيل بن سليمان. واحد يقول مسكناك انتوا عمالين فالقين دماغنا وتقولوا البخاري وأصح كتاب من بعد كتاب الله عز وجل والبخاري ومش البخاري، طب انت باعترافك اهو وبعظمة لسانك بتقول ان فضيل بن سليمان ضعف اكثر العلماء، يبقى اذا ده حديث ضعيف. طالما ايه؟ طالما ان العلماء ضعف الراوي، فما جوابك عن مثل هذا؟ نقول الجواب من وجهين. الوجه الأول، هذا الراوي الذي ضعفه أكثر أهل العلم، هل انفرد بهذه الرواية أم تابعه ثقة آخر عن شيخه الذي روى هذا الحديث؟ يأتي الجواب نعم، توبع فضيل. من الذي تابعه؟ على اللوحة الذي تابعه عبد العزيز ابن أبي حازم، ما هو تابعه يعني رأي الاثنين يشتركان في شيخ واحد بتمام الإسناد، يعني بيت الإسناد يبقى واحد. طب مش فضيل قال حدثنا أبو حازم، وعبد العزيز قال حدثني أبي اللي هو أبو حازم، يبقى إذا ما كانش عاجبك الفضيل عندك عبد العزيز ابن أبي حازم، يبقى الحديث صحيح والحمد لله ما فيش مشكلة فيه. وهذا يدلنا على أن الراوي الضعيف حفظ هذا الحديث. ما أنا أعرف أنه وهم ولا لا إزاي؟ إذا انفرد راو ضعيف عن شيخ مشهور العلماء يقول لك لا ما قبلوش منه، أمال فين بقية الطلبة؟ يعني راوي زي الزهري مثلا، طبعا الزهري من أشهر الناس ثقة وجلالة وثبتا وإتقانا، قل في الزهري ما شئت من عبارات الثناء. أصحاب الزهري كانوا يملؤون الأرض، ليه؟ لأن الزهري كان يبذل نفسه للعلم، وكلما بذل الشيخ نفسه للعلم كثر أصحابه وكثر الآخذون عنه، لدرجة أن العلماء جعلوا أصحاب الزهري خمس طبقات من كثرتهم. طيب حنيجي على طبقة من الطبقات المتأخرة من أصحاب الزهري، ما هم بيرتبوهم على حسب الإتقان، الأتقن الأجل فالأجل فالأجل، الأحفظ فالأحفظ، وانت نازل كده. فنلاقي مثلا واحد كسفيان ابن حسين. سفيان ابن حسين هذا ضعيف في الزهري، ليه؟ لأن حصل لي عفوا مش سفيان ابن حسين، هشيم ابن بشير، هشيم ابن بشير الشيخ الإمام أحمد كان ثقة ثبتا، لكنه كان ضعيفا في الزهري، الزهري بس. إزاي ممكن واحد يبقى ثقة في المشايخ وضعيف في شيخ معين؟ ممكن. طبعا ده له أسباب إن شاء الله لما نتكلم عن عدالة الرواة وضبط الرواة حنذكر نماذج من هذا الكلام. ليه هشيم الثقة ده كان ضعيف في حديث الزهري؟ قال لك في حكاية طريفة حصلت، أن هو هشيم لما ذهب إلى، كان هو وشعبة ابن الحجاج، والتقى شعبة وهشيم بأبي إسحاق السبيعي، وشعبة مرضاش يقول لهشيم إن ده أبو إسحاق السبيعي. طبعا أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله، ده الدنيا كلها كانت بتتهافت على حديثه، بس شعبة بقى حب بقى إن هو اللي ياخد حديث أبي إسحاق وهشيم ما ياخدوش. فهشيم بيقول لشعبة، بيقول له مين ده؟ قال له هذا شاعر السبيع. شاعر؟ سيبك منه. فهشيم مرضاش ياخد منه على أساس أنه شاعر. فهم راجعين في السكة جعل شعبة يقول حدثني أبو إسحاق، حدثني أبو إسحاق. فهشيم قال له أنت قابلته فين؟ وأنت شفته؟ قال له ما هو اللي أنا قلت لك عليه شاعر هو ده أبو إسحاق، بس مرضاش يقول له عشان إيه؟ عشان ما ياخدش منه حاجة. يبقى شعبة هو اللي معاه الايه، هو اللي معاه. فهشيم كتمها في قلبه وخزنها لحد ما هو وشعبة دخلوا على الزهري. فشعبة بيقول لهشيم مين ده؟ ما رضاش يقول له الزهري. قال له هذا شرطي بني أمية. شرطي؟ احنا ناخد عن شرطي برضو عسكري. فهم راجعين طبعا هشيم كان كتب شوية كويسين عن الزهري يعني، وهم راجعين جعل هشيم يقول حدثني الزهري، فشعبة قال له انت قابلته فين؟ قال له ما هو ده الشرطي، شرطي بني أمية، مش انت عملتها فيا قبل كده وقلت لي شاعر السبيع ومش عارف ايه، اهو ده شرطي بني أمية ده الزهري بقى. فكان لسه هشيم كاتب ايه حوالي يعني 100 حديث كده عن الزهري في اوراق، فشعبة غاز منه قال له وريني كده الورق اللي معاك. فهشيم بيديله بحسن ايه، قام شعبة مقطعه حتت كله. فلما مزق شعبة الاوراق كان هشيم لم يتقن حفظ المئة حديث عن الزهري، يدوبك لسه الحبر منشفش، لسه دمه منشفش، فملحقش يحفظ، إنما قعد يخمن بقى. فدخل لهشيم حديث في حديث، متن في متن بتاع الكلام ده، لخبط الدنيا، فلم يتقن حديث الايه الزهري. فالإمام البخاري والإمام مسلم لم يخرج لهشيم ولا حديثا عن الزهر، إنما خرجوا لهشيم عن أبي بشر مثلا أو غيره ممن أتقن هشيم الحديثة. لكن طالما وقع لهشيم أوهام في حديث الزهري، يبقى العلماء الكبار اللي بيتحروا الصحة بقى لا يخرجون شيئا لهشيم عن الزهري. علشان إيه؟ عشان اللخبطة اللي حصلت دي بسبب أن هشيم بن بشير لم يتقن حديث الزهري، وبعدين شعبة مزق له الإيه؟ مزق له الأوراق. يبقى عشان كده بنقول إيه بقى، لو واحد قال لك هشيم عن الزهري وتفرد هشيم لم يتابعه أحد من أصحاب الزهري، لا مالك ولا ابن عيينة ولا معمر بن راشد ولا محمد بن وليد ولا عقيل بن خالد ولا يونس بن يزيد ولا شعيب بن أبي حمزة ولا الليث بن سعد ولا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب مثلا، ولا أي حد من الجماعة دول، ما فيش حد تابع هشيم خالص عن الزهري، العلماء يقولوا لك إيه بقى إيه؟ يقولوا لك تفرد هشيم عن الزهري وليس في الزهري بثبت، إذن الحديث ضعيف. يبقى إذن أنا بضعف حديث الراوي اللي هو الضعيف يعني، أو المتكلم في حفظه إذا انفرد. لأن أنا طبيعي هقول لك يعني هل يعقل يبقى الزهري مثلا له أصحاب بالمئات وهذا الضعيف يتفرد بهذا الكلام؟ أين بقية أصحاب الزهري؟ كانوا نايمين على ودانهم ولا ما كانوش موجودين؟ وش معنى الراوي الضعيف بس اللي يكون عنده الرواية دي؟ لو كانت الرواية صحيحة عن الزهري لوجدت عند بقية أصحابه أو عند واحد حتى من أصحاب الثقات، لكن يتفرد بها ضعيف ولا يتابعه أحد، أنا ما أقبلش الكلام ده خلاص. ففضيل بن سليمان ده راوي زي ما قلت لكم أكثر علماء تكلموا فيه في حفظه، وثقه ابن حبان، حديثه مش ضعيف. ليه؟ لأنه توبع تابعه عبد العزيز ابن أبي حازم، وأنا خرجت لكم رواية عبد العزيز أهو، عبد العزيز بن أبي حازم يروي هذا الحديث عن أبي حازم عن أبي سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي. تخريج الرواية بقى، يروي هذا الحديث عن عبد العزيز قتيبة بن سعيد البغلاني أبو رجاء، الرواية بتاع قتيبة دي موجودة عند البخاري في المغازي وعند النسائي في الكبرى، نون دي يعني النسائي في الكبرى، وحم يعني عند أحمد في المسند، وعند البيهقي في كتاب دلائل النبوة. لأن أنا لما أقول أخرجه البيهقي واسكت يعني البيهقي في السنن، ها؟ فإذا أخرجه البيهقي في غير السنن يبقى لازم تسمي الكتاب، ها؟ أوعى تغلط وتقول أخرجه البيهقي يكون خارج السنن، عشان دي برضو تعتبر خطيئة عند علماء الحديث. يبقى قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثنا أبو سلمة أبو حازم سلمة ابن دينار عن سالم سعد السعيد. الراوي الثاني محمد بن عبيد الله، ده أحد شيوخ البخاري، هذه الرواية أخرجها البخاري في مناقب الأنصار، قال حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سهل. الراوي الثالث القعنبي اللي هو عبد الله بن مسلمة اللي احنا ذكرنا حكايته مع شعبة لما مسك البغلة بتاعت شعبة وقال له انت تطلع ايه والكلام ده اللي قلناه المرة اللي فات. القعنبي ده اللي هو عبد الله بن مسلمة اخرج رواية القعنبي الامام مسلم ها في كتاب الجهاد والسير، والطبراني طب طبراني في الكبير، والبيهقي هق، اهو احنا قلنا هق وسكتنا ما سمناش الكتاب، يبقى البيهقي في الايه في السنن الكبير. شوف هنا البيهقي في الدلائل، انا كتبت لك دلائل اهو بين قوسين علشان لابد تسميه، لكن حيث اطلقنا البيهقي بالمقصود السنن الكبير خلاص. يبقى ده عندنا ايه القعنبي دلوقتي، يبقى مسلم قال حدثنا القعنبي، طبعا البيهقي والطبراني اسنادهم نازل شويه عن مسلم، يبقى القعنبي قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي حازم عن ابي عن ابيه عن سهل. أربعة وخمسة احمد ابن حمد بن وليد محمد بن القاسم، وهاتان المتابعتان رواهما ابو عوانه الاسفرايني في المستخرج على صحيح مسلم. وطبعا ابو عوانه ما لحقش الاثنين دول، في شيخ لابي عوانه هو اللي بيوصله بالاثنين دول. ادي احمد ابن محمد الوليد ومحمد بن القاسم قال كلاهما حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سالم سعد سعيد. واخيرا اسحاق ابن ابي اسرائيل اللي هو شيخ ابي يعلى، رواه ابو يعلى في المسند قال حدثنا اسحاق اللي هو ابن ابي اسرائيل يعني قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سهل بن سعد الساعدي. يبقى انتوا لو عايزين بقى تخرجوا الـ الـ الـ الـ الكتاب البتاع ده اكتبوا بقى وانا اقول لكم كيف تخرجون. اكتب بقى اخرجه البخاري في كتاب المغازي والنسائي في الفضائل وأحمد في المسند والبيهقي في الدلائل عن قتيبة بن سعيد. خلاص تحط نقطة وتقول والبخاري أيضا في مناقب الأنصار قال حدثني محمد ابن عبيد الله، وتحط نقطة وترجع تقول ومسلم والطبراني في الكبير والبيهقي عن القعنبي، وتحط نقطة وتقول وأبو عوانة عن أحمد بن محمد بن الوليد ومحمد بن القاسم، وتحط نقطة وأبو يعلى قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال ستتهم. ستتهم من بقى اللي احنا قلناهم اهو على اللوحة اهو، الستة مين؟ ادي قتيبة، ادي محمد بن عبيد الله، ادي القعنبي، ادي احمد محمد، محمد القاسم، اسرائيل، اسحاق بن ابي اسرائيل، ادي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. قال ستتهم حدثنا عبد العزيز ابن ابي حازم عن ابي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي. أو ده تخريج الحديث لما تحب تخرج، يعني تقوم تخرج بالإيه بالطريقة دي. ده الجواب الأول، إن فضيل بن سليمان تكلم فيه أهل العلم، توبع فضيل بن سليمان تابع عبد العزيز، مما يدل على أن فضيلا حفظ. طيب افترض أن فضيلا لم يتابع، يعني ما فيش رواية عبد العزيز دي، فما جوابك؟ الجواب خلي بالك من الكلام، أن البخاري أو مسلما رحمة الله عليهما إذا خرج لراو متكلم فيه إنما ينتقون من حديثه ما هو محفوظ عند أهل العلم. وده كلام نفيس وكلام غالي. الضعيف كل اللي بيرويه ضعيف؟ لا، في أحاديث مما يرويها الضعيف صحيحة ومحفوظة. يعني زي ما أنا ضربت المثل قبل كده من حوالي 3-4-5 حلقات، ويعني يمكن بعضكم نسي المثل ولا حاجة، أنا سأذكركم به. أنا دلوقتي لما أقول لك واحد رايح يشتري بطيخ من عند الفكهاني، والفكهاني بيحبه وعارف وصاحبه قوي ويحب ينقله البطيخ الكويس، فيقوم ياخد البطيخه ويقعد ينططها على ايده كده، واذا كان لسه مبتدئ في الصنع يحط البطيخه جنب ودانه كده ويقعد يفحص فيها يشوفها تخروش ولا لا مثلا، واذا كان راجل بقى فاهم قوي يقوم يعرف البطيخه الايه الحمراء من البطيخه القرعة، يقول له خد دي كويسه، يقول له طيب يعني الميه تكذب الغطاس، افتح لي كرشها اشوفها هتنزل دم ولا لا، يفتح له البطيخه تطلع حمراء، يقول له ايه رايك البطيخه اللي جنبها دي قرعة، يقول له طيب افتحها على حسابي بس عشان اتاكد ان انت راجل بتفهم، يفتح له البطيخه تطلع قرعة برضه. الراجل ده جاب المعلومه دي ازاي؟ بالخبره، كتر الخبره اللي عنده، رجل مثلا فكهاني ولا رجل بتاع خضار ولا كده، قفص طماطم ولا قفص خوخ ولا قفص اي حاجه، بيبقى فيه حاجات مضروبه ظاهرها السلامه لكن مضروبه، الراجل الفكهاني ينقي له يقول له خد دي ودي ودي ودي، فمش لازم كل القفص يكون كله مضروب، اعرف انا انقي صح شكلها مضروب لكن سليمه من جوه، هو ده اللي انا اقصده، الراوي شكله مضروب لكن العلماء يعرفون صحيح حديثه من سقيمه، اللي يحفظ 600,000 ويحفظ 300,000 او يحفظ 1,000,000 مع الذكاء الوقاد، وان حياته كلها وفرها لعلم الحديث، يقدر ينقي الراوي الضعيف يقول الحديث ده وده وده وده صحاح والباقي لا، انت تقول له ليه يقول لك خبرة انا عارف، لا سيما اذا اشترط الصحة فيما يجمع، زي البخاري الذي قال جمعت اصح الصحيح وتركت من الصحاح لحال الطول، قال لك الحديث الصحيح ده كتير قوي، اكتر من 20-30,000 حديث مثلا صحيح، وانا عايز اجمع بس كتاب الجامع الصحيح المختصر زي ما انا سميت لكم الكتاب قبل كده وشرحت تسمية البخاري، قال لك عايز 2,000 حديث كده في كل العلم تكون من اصح الاحاديث، فقد ينتقي البخاري بقى لرواة ضعفاء من روايتهم ما صح من رواية هؤلاء، يبقى إذن البخاري أو مسلم إذا خرج أو أحدهما حديثا لراو متكلم فيه فإنما ينتقون من حديثه ما لم ينكره أهل العلم عليه، آدي الإيه؟ آدي المسألة. يبقى عندنا البخاري رحمة الله عليه في كتاب الرقاق روى رواية الفضيل ابن سليمان المتكلم فيه عن أبي حازم، لكنه في كتاب المغازي وفي كتاب مناقب الأنصار روى هذا الحديث عن عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه أبي حازم عن سهل ابن سعد الساعدي. علقة محترمة النار، يعني أنا بقى بعتمد على أساس أن أنا مريحكم بقالي أسبوعين ثلاثة هو الحضرة اللي فاتت ما تكلمناش في التخريج، فيبقى أنتوا كده إيه مستعدين أنكم تتلقوا إيه هذه الجرعة. نكمل بقى الكلام على إسناد البخاري. إحنا تكلمنا عن أحمد ابن المقدام قلنا أنه ثقة، وفضيل ابن سليمان قلنا أنه وثق ابن حبان وتكلم فيه أكثر العلم ولسه مخلصين كلام عنه دلوقتي. أبو حازم سلمة ابن دينار ده حكايته حكاية أبو حازم ده، وأنا بعتقد حقيقة أن يمكن الحلقة كلها تروح على أبي حازم سلمة ابن دينار، ومش عارف يعني هل يعني احنا فاضل ساعة لربع أخذ كده ربع ساعة وأترك فسحة للأسئلة ولا أكمل الدرس، الله المستعان، أسأل الله أن يعني أن يقدر لنا الخير. أبو حازم سلمة ابن دينار الإمام الزاهد القدوة العلم الكبير الأعرج صاحب المواعظ والكلام الذي يشبه كلام الأنبياء، و

أضف إلى ذلك أن من اقترب خرس، خرس ما يعرفش يتكلم، يرى المنكر ولا يستطيع أن يغيره. ليه؟ أكل من خيرهم وأكل من نعمتهم، عشان كده عينه اتكسر ما عادش يعرف يتكلم. كان الأول بيقدر يتكلم يقول هذا يجوز وهذا لا يجوز وهذا منكر وهذا مش عارف إيه والكلام ده، دلوقتي مش عارف يتكلم خالص. والعلماء لهم كلام، أنا يمكن في هذا المكان فصلت علاقة العلماء بالأمراء وذكرت أقوال السلف في هذه المسألة. يقول يعني ليس للملوك صديق ولا للحسود راح. الحسود هيجي له ضغط دم، صلوا بشرايين، ليه؟ كل حاجة عنده تبدأ بعلامة استفهام، تبدأ بأداة استفهام وتنتهي بالعلامة إياه، العصاية العوجة دي، المعوجة دي اللي تحتها نقط. ليه ده أغنى مني؟ علامة استفهام. ليه صحته أحسن مني؟ علامة استفهام. ليه هو في المنصب ده وأنا مش فيه؟ علامة استفهام. ليه هو في وظيفة وأنا من غير وظيفة؟ علامة استفهام. ليه عنده عيال وأنا ما عنديش؟ علامة استفهام. كل حاجة علامة استفهام، سؤال بلا جواب. ده يستريح امتى بقى؟ ده حيجيله ضغط دم وتصلب شرايين وحيكتئب وسيموت في جلد. بسبب ايه؟ انه لا إجابة، لا إجابة عن الأسئلة بتاعته دي كلها. لا تحسدا أحدا على نعمائه، إن الحسود لحكم ربك شاني، هكذا قضى الله. ما يديلكش أولاد ويدي لغيرك أولاد، قد يكون عدم الأولاد أفضل، أن الله عز وجل فرغك له. الأولاد النهاردة تربيتهم من العناء المعنى والنصب المنصب، راسك دي لازم تبقى كلها عيون تشوف من قدام ومن جناب ومن ورا. ليه؟ الفساد بقى ماشي في الهوا كده، بقى احنا في زمان بقى النت وفي زمان الفضائحيات واصبح القرص المدمج دوت فيه 70 ساعة ولا 80 ساعة، ممكن يبقى كلها جنس ولا كلها بلا ازرق وفي جيب الولد. وعادي جدا الاولاد بالكمبيوترات والكلام ده هوت. احنا كاباء ما تعرفش، انا ما بعرفش افتح الكمبيوتر، اعرف ادور على الزرار بتاعه عشان افتح، قلبي مقفول عنه بالضبط المفتاح، مش عارف حتى انتفع بيه في الفهارس العلميه، الاسوارات اللي فيها الفهارس من بغضي له مش عارف انتفع بيه. فكثير من الاباء والامهات مثلي، مش باغضين مش فاضيين. تصور بقى لو ولد بشغل اسطوانه ولا حاجه وفيها حاجات اللي احنا بنتكلم عنها دي، الاب دخل فجاه الولد بمنتهى البساطه يدوس على زر يغير الحدود، وابوه لو جدع يجيب خلاص، وبقى الفسق صار مباحا، كلا مباحا. الاستقامه بيقاتل الانسان عشان يستقيم، انما الفسق كده في الهوى اللي الناس بيتنفسوه. فانت بقى عشان تتابع ولادك ولما يخرجوا من البيت انت عارف راحوا فين، بيبقى قلبك بياكل وكل شويه تتصل، يا ابني انت فين، يتاخر، ليه اتاخرت، كنت مع مين، وتبتدي تعمل محاكمه. الولد بيتضايق منك ليه؟ لانك انت فاتح له محضر. بكره الولد ده هوت لما يبقى له اولاد سيذوق من نفس الكاس، وربما كان اولاده أسوأ منه بالنسبه لك. فده الأولاد بيشتتوا القلب. فممكن أنت ما عندكش أولاد، ربك سبحانه وتعالى ادخرك له عشان يبقى قلبك صافي. لو أنت إنسان فاضل بقى وبتفهم وتقدر هذا التقدير وتحسن ظنك بربك، هذه الشقوة وهذه المحنة من وجهة نظرك تنقلب إلى نعم، وتتفرغ لربك سبحانه وتعالى، وتشوف تقدر تحفظ القرآن، تقدر تتدبر في معاني القرآن. وكلما خلى المرء بنفسه وبذل قلبه لربه لا يعود كثيرا أبدا ولا يعود خاسئا أبدا، لابد أن يرجع بخير. يبقى الإنسان الحسود ده هو لا يستريح أبدا، وإذا وافى ربه عز وجل سيوافيه بكل هذا الغل

أو حتى من كلام الله عز وجل قبل ذلك أو من كلام العرب الحكماء، وكانت الحكمة فاشية فيه. ليه؟ لأن العلم حاكم، العلم بيربي البني آدم. لو تعلم حقا وأثر فيه العلم لا تبغي على من فوقك، والبغي هنا هو إساءة الأدب، هو إساءة الأدب إن يكون عندك معلومة أو إنك أنت لا تقدر حجم العالم الذي أمامك فتقوم تبادر وتتكلم قبل أن يتكلم. يعني أنا لا أنسى لما كنت مع الشيخ الألباني رحمة الله عليه في سنة 1410، وهي أول سنة حججت فيها وهي آخر سنة حج الشيخ رحمه الله تعالى فيها، وكنت معه في السيارة من مدينة جدة إلى مكة، وكنت بقى يعني استأذنت إخواني في السيارة، طبعا استأذنت الشيخة قبل إخواني إن أنا يعني أتفرد بالأسئلة لأنني عندي أسئلة كثيرة ومحتاج وكده، وكنت بسجل يعني. الشيخ راكب في الأمام بجانب السائق، وأنا راكب خلف الشيخ مباشرة ومعي أخوان آخران. فأمل لي السائق بيقول لي الشيخ إيه؟ بقول يا شيخ هو مش الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس خاتم الحديد؟ فالشيخ قال له نعم. قال له على كده يا شيخ يبقى لبس ساعة حرام. طبعا حرام يا شيخ، مش كده يا شيخ برضو حرام؟ طب ده بيسأل، طب بيجاوب ليه؟ قام الشيخ الألباني قال إيه؟ قال لقد أخذتم أماكننا وأخذنا أماكنكم. ما هو أخذتم أماكننا يعني أنت بنا ومناول، يعني أنت بتسأل، كان المفترض أنك أنت تستنى لما جاوبك، لكن ده بيسأل منه فيه، يسأل والإجابة معاه يعني، يبقى إيه أنت بتسأل الشيخ ليه بقى؟ فالشيخ بيقول له خلاص يعني أخذتم أماكننا وأخذنا أماكنكم، بين إحنا الجهال وإنتوا العلماء. فالسائق برضو ما فهمش القصة، فأنا يعني عمال أعيز أشرح للسائق يعني مراد الشيخ من الكلام، فقال لي أسكت، فسكت. فلما نزل سألت الشيخ رحمه الله، قلت له يا شيخنا أنت قلت لي أسكت ليه قلت لي أسكت؟ قال لأن ما ينفعش كلام، يعني طالما ما فهمهاش من أولها كده لما الشيخ قال له الكلمتين دول، طالما ما فهمهاش خلاص سيبه، المسألة دي بتبقى عايزة إيه؟ بتبقى عايزة ملاحظة. فقد يكون من سوء الأدب، بل هو من سوء الأدب عند أهل العلم الذين يكتبون في باب التربية، أن يكون في المجلس من هو أعلم فيتصدى المفضول للإجابة مع وجود الفاضل. ده أنا عايز أقول لك حاجة كمان، ده العلماء يقولون ليس من الأدب أن يفتي المفضول مع وجود الفاضل في البلد، مش في المجلس، لأن المجلس ده حاجة تانية، ده إساءة أدب قطعا. ده لو واحد فاضل موجود في البلد، العلماء بيقولوا يعني، يبقى ينبغي أن يحيل المفضول إلى الفاضل. أخذوا القصة دي منين بقى؟ أو إيه دليل المسألة دي؟ دليلها ما رواه الإمام الدارمي في مقدمة سننه، أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه دخل المسجد فوجد جماعة وقد تحلقوا وبين أيديهم حصى، وواحد يقول لهم سبحوا 100، كل واحد يأخذ من الايه من كم الحصى ده وعد، يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله لحد 100، كبروا 100، يقول يعد التكبير الله أكبر الله أكبر، يعد الايه هللوا 100، يهللون 100. أبو موسى الأشعري لما دخل وشاف المنظر ده قام واخد بعضه ورايح ليه عبد الله بن مسعود، هما الاثنين كانوا في الكوفة. فلما راح لبيت ابن مسعود لقى التلامذة قاعدين على الباب والباب مقفول، فقال أما خرج أبو عبد الرحمن يعني ابن مسعود؟ قالوا بعد. فجلس معه حتى خرج ابن مسعود قال فاكتنفناه. اكتنفناه يعني تحوطنا حواليه يعني. فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال ماذا رأيت؟ قال إن عشت فستراه، رأيت قوما حلقا حلقا وبين أيديهم حصى، يقول واحد منهم كبروا مئة فيعدون التكبير، يكبرون مئة زي السبحة اليومين دول كده، هللوا مئة يهللون مئة، كبروا مئة، احمدوا إلى آخره. فقال له عبد الله بن مسعود يا أبا موسى هل أنكرت عليهم؟ فقال له انتظار أمرك أو انتظار رأيك. هو ده الشاهد من الموضوع اللي بيقول لك إيه؟ اللي بيقول لك يقبح بالمفضول أن يفتي مع وجود الفاضل في البلد. قال انتظار أمرك أو قال انتظار رأيك، إلى آخر القصة اللي هي إيه المعروفة في هذا الباب. فيوم يقول لك بقى إيه إن الإنسان إذا كان رجلا فاضلا يوم يعرف حق من فوقه ويعرف أيضا حق من تحته ولا يبغي على من هو مثله. وإن شاء الله الكلام بقى له تتمة في المرة الماضية. ومعنا ربع ساعة ناخد بعض الإيه ناخد بعض الأسئلة. عندك الاتصال جاهزة؟ طيب يلا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الله يحفظك. احبك في الله. احبك الله. لي سؤالين عند حضرتك. نعم. اول سؤال تدعو لي بالصبر والتثبيت. السؤال الثاني ما المقصود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته؟ جزاكم الله خير. بارك الله فيك. نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك. عندي ثلاث أسئلة بخصوص رمضان يعني كانوا أثروا مشاكل يعني. السؤال الأول بخصوص الرؤية. يعني إذا أفتى المفتي برؤية رمضان بخلاف البلد السعودية. هناك من يعرض ويفطر مع بلد الحرام. فهل المفروض أن يفطر في نفس البلد اللي هي مصر أم يفطر مع بلد الله الحرام؟ والسؤال الثاني بخصوص صلاة التراويح. كان بعض المساجد كانت بتوتر بركعة وثلاثة وخمسة وسبعة وبيقولوا أنه كده إحياء سنة. ففي البعض ما يعرفش فقال لا ما فيش حاجة اسمها خمسة وسبعة، عمرنا ما شفنا كده. فياريت توضح لنا الأمر ده. طيب. الحاجة الأخيرة بخصوص الزكاة، زكاة الفطر في رمضان. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هي حبوب. الناس بتقول لا أولى إن هي فلوس. ويعني بيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم فأيهم أولى؟ وجزاكم الله خير. بارك الله فيك. نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم تفضل. لو سمحت يا شيخنا. تفضل. أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. تفضل قول. هو أخويا كان قايل لي أسأل حضرتك على حاجة. ماشي. هل النت حرام؟ هل النت حرام؟ نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل عز الله بك الإسلام. الله يحفظك. ونفع بك إن شاء الله. جزاك الله خير. وطال الله في عمرك وزاد من عملك. الله يحفظك. شيخنا الجليل بعدين حضرتك ليه سؤال. نعم. ليه ابنك كان تعرض لحادث السيارة؟ مين؟ ليه ابنه تعرض لحادث السيارة؟ والأخ تركه وهرب. وبعد ما تركه وهرب رحت ورقت الشرطة عملت له محضر. فبعد كده جه بعد حوالي أسبوع طب المحضر مش محضر وعلاجها طول ده بعد اسبوع تقولي علاجها عوض على الله سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله تعالى بيت ام السلامه هتنزل لك على المحضر باذن الله تعالى. طلبوا بعد كده من الشيخ لحد النهارده ما جوش، لسه جايين النهارده بعد 3 اسابيع جايب لي كيسين فاكهه وجايين. بيقول ايه؟ جايب لي كيسين فاكهه وجايين. اه والبنت عامله ايه مش عامله ايه؟ طب جزاك الله خير. فانا يعني عاوز يعني الكساس ياخد حقه فيهم، لان طبعا يعني اهمل في البنت وما سالش فيها حتى ولا بالسؤال الحسن. فعاوز اعرف راي فضيلتكم في الموضوع ده. نعم طيب حاضر. طيب ماشي. طيب اعتقد ال طيب ماشي. نعم معلش هسأل حضرتك بس سؤال دلوقتي. انا يعني الحمد لله ربنا اكرمني وكده وبدات ان انا اصلي ويعني الحمد لله رب العالمين، بس يعني مش بلتزم بالحجاب اللي هو المفروض ان اللي انا عارفه ان هو المفروض ان انا التزم بيه. يعني بدات واحده واحده ان انا اغير في لبسي، بس هل انا حرام عليا ان انا ما البسش مره واحده اللي هو اللي المفروض بقى البسه النقاب او كده او الحجاب ده؟ انت لابسه ايه يعني؟ لبسك شكله ايه؟ يعني كنت بلبس بنطلونات، بدات البس جيبات وكده والحمد لله رب العالمين، بس برضو انا خايفه يعني انا مش عارفه. وكمان والدي والدتي هم مش معترضين ان انا البسه، بس طب وانت انت لابسه على راسك ايه يعني؟ طرحه عاديه يعني عادي. عادي بس تغطي شعري واللفه العاديه اللي هي اي حد بيلبسها عادي. فانا مش بس احيانا بضطر ان انا البس مثلا بنطلون او كده، بس انا ببقى رافضه ده يعني، بس ببقى مضطره ان انا البسه. مضطره ليه؟ يعني مثلا أو مش عارفه يعني بتبقى ظروف مثلا لا البسي ده، فمش عارفه. هو ده اضطرار برضه؟ طيب شكرا. طيب ماشي. طيب الله المستعان. طيب دلوقتي يعني الاخ اللي بيسال بقى ايه عن حديث خلق الله ادم على صورته، ايه المقصود بالايه؟ ايه المقصود بهذا الحديث؟ طبعا في يعني هناك قولان للسلف في هذه المسألة. القول الأول قول الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، أن الله أن الهاء في صورته تعود على الله تبارك وتعالى، والمسألة دي بتعامل معاملة سائر الصفات، صفات الله تبارك وتعالى. المذهب الثاني مذهب ابن خزيمة رحمه الله، كما يعني أثبته في كتاب التوحيد، وجعل الضمير يعود على المضروب، يعود على آدم، إن الله خلق آدم على صورته. طبعا الحديث له إيه؟ له بداية، إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة المضروب. فكأنك إذا ضربت هذا الإنسان على وجهه فكأنك ضربت آدم الذي صوره الله تبارك وتعالى بيده. فده كلام ابن خزيمة رحمه الله. وضعف الحديث المفسر لقول الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى اللي هو إيه؟ إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، ضعفه وأبدى له عللا حديثية. وهو الحديث فعلا يضعف من جهة الصناعة الحديثية يضعف، ولكن كما قلت إن أكثر أهل العلم على القول الأول وهو قول الإمام أحمد، بل إن الإمام أحمد رحمه الله قال إن من أعاد الضمير على آدم فهو جهمي. ده كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه. بالنسبة للأخ بقى اللي بيسأل عن فتاوى رمضان، مسألة اتحاد المطالع واختلاف المطالع، الذي يعتقد في هذه المسألة أن اتحاد المطالع هو الأقوى دليلا، وهو أنه إذا رؤي الهلال في بلد تشترك معنا في جزء من الليل فإنه يجب علينا أن نصوم مع هذا البلد، وده القول الذي عليه أكثر أهل العلم والدليل ينصره. القول الثاني أن لكل بلد مطلعها الخاص، لكن أنا الحقيقة أذهب إلى ما اختاره شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى، وهو أن نصوم مع أهل البلد، أن نصوم مع أهل البلد حتى لا تزداد هوة الخلاف ما بين أبناء البلد الواحد، وأن لنا مندوحة ويجوز الأخذ بالرأي المفضول وترك الرأي بالرأي المرجوح وترك الرأي الراجح اتقاء الفتنة. يعني إذا كان هيحصل فتنة يجوز لنا أن نأخذ بالرأي المرجوح، وليس معنى الرأي المرجوح الذي لا وجه له في الدليل، لا، المرجوح يعني له وجه في الدليل وإن كان أقل رجحانا من الوجه الآخر. فيجوز في هذه الحالة أن يتبنى المرء الأخذ بالرأي المرجوح اتقاء الفتنة. ودليل هذه المسألة ما رواه أبو داود في سننه والحديث في الصحيحين بدون الزيادة التي هي محل الشاهد عندي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى في أيام الحج شطرا من خلافته ركعتين ركعتين، ثم إنه أتم في آخر خلافته الصلاة في منى، يعني بدل ما كان بيصلي أربعا، بدل ما كان بيصلي ثنتين صلى أربعا. فروجع ابن مسعود في هذا وقالوا إن عثمان أتم، إن عثمان أتم، فحوقل ابن مسعود واسترجع، قال إن الله وإنا إليه راجعون، يعني مش عاجبه الذي فعله عثمان رضي الله عنه. فلما أقيمت الصلاة صلى ابن مسعود ركعتين خلف عثمان برغم أنه معترض، فقيل لابن مسعود، لابن مسعود في ذلك أنك أنت معترض عليه ومع ذلك صليت خلفه، فقال ليت لي منها ركعتان متقبلتان، الخلاف شر، الخلاف شر. يبقى إذن فعل عثمان رضي الله عنه كان مرجوحا عند ابن مسعود بدليل أنه حوقل واسترجع، والراجح ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر بل وعثمان صدرا من خلافته، ومع ذلك فترك ابن مسعود هذا الراجح وفعل المرجوح درءا للفتنة، وعلل ذلك بقوله الخلاف شر. لكن من رأى أن يفطر خلف البلد التي رأت الهلال قبلنا فلا جناح عليه في ذلك، بشرط ألا يستعلن، بشرط ألا يستعلن، لا سيما في اليوم الأخير اللي ممكن يكون فيه الفطر في هذا البلد التي رأت الهلال قبلنا، وعليه بعد ذلك أن يخرج مع الناس ليصلي العيد مع أهل البلد، والله أعلم. بالنسبة للتراويح، طبعا هو الصحيح في المسألة والذي أعتقده أن التراويح ليس لها عدد ثابت في الركعات، وإن كان الأفضل أن يقتصر المرء على ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن زاد عن ذلك فلا يبدع، لا يبدع. أنا أقول الأفضل الالتزام، أن يلتزم المرء بإحدى عشرة ركعة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن إن زاد كما هو مذهب أغلب أهل العلم لأنهم يرون أن التراويح من جملة قيام الليل فلا بأس بذلك. وطبعا هو إذا زاد يمكن أن يجعل الوتر أكثر من ركعة، يعني الأخ اللي هم الجماعة اللي بيقولوا ما شفناش الوتر لا خمس ركعات ولا لا، الوتر أكثر من ذلك، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر أكثر من ذلك، لكن لا يتأتى هذا عادة إلا إذا زود الإنسان في عدد الركعات. أما بالنسبة لزكاة الفطر فالصحيح الراجح عند أكثر العلماء، عند أصحاب المذاهب الثلاثة، عند مالك والشافعي وأحمد، أنها تخرج من قوت أهل البلد، من قوت أهل البلد، وهم يرون أن من أخرج مالا لا يجزئه ذلك، يعني يجب عليه أن يعيد إخراج زكاة الفطر مرة أخرى. وكان الصحابة أصحاب أموال، كان معهم فلوس الصحابة، مش ما كانش معهم زي ما بعض الناس بيدعي أن ما كانش معهم فلوس عشان كده إيه قال لهم أخرجوا من أكثر البلد، لا كان معهم مال، ومع ذلك ما ندباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمرهم بإخراج المال، إنما كما قال ابن عمر في الحديث المعروف فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل حر وعبد صغير وكبير ذكر وأنثى من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير. يبقى أنت إذا ما كانش لم تكن صاحب زرع، مش لازم تكون صاحب زرع عشان تزرع شعير وتطلع، لكن أنت بتشتري بهذا المال، تشتري به الزكوات، تشتري به من مطعوم أهل البلد، ثم تخرجه بعد ظهور هلال العيد، بعد ظهور هلال العيد. والصحيح أن من أخرج زكاة الفطر في أول رمضان أو قبل العيد بيومين على الأقل، وطبعا يومين دول الرواية بتاع البخاري العلماء حملوها على أنه بيخزن الحبوب حتى يظهر هلال العيد فيبتدي الإخراج، فالصحيح إخراج زكاة الفطر بعد ظهور هلال العيد، أما من أخرج قبل ذلك فلا تجزئ هذه الزكاة، ويلزمه أن يخرج زكاة الفطر مرة أخرى. أما بقى الاحتجاج بمسألة أن تخرجها مالا والكلام ده بأنتم أعلموا بأمور دنياكم، فنقول إن زكاة الفطر ليست من الدنيا. إيه اللي داخل الدنيا في زكاة الفطر؟ ده هذه عبادة مشروعة، وعبادة مشروعة وفيها نص كما ذكرته لكم. بالنسبة للأخ اللي هو يعني ابنته تعرض لحادث السيارة، أنا عايز أقول له يعني كان إذا جاء الرجل واعترف كان يجوز لك أن تأخذ منه نفقات علاج البنت. الناس يقول لك لا ما تاخدش العوض ومش العوض، لا خد العوض. إيه الإشكال من أنك تأخذ العوض اللي لو الناس بيسموه العوض؟ يعني فيش أي مشكلة عليك أنك أنت تأخذ، من أتلف شيئا فعليه إصلاحه. لكن يعني الله عز وجل يعني أنجى البنت والحمد لله قامت سليمة والكلام ده، فأنا يعني أندبك إلى العفو. والله عز وجل يقول عبدي اسمح يسمح لك، والجزاء من جنس العمل. ربما أنت تتعرض لشيء من هذا فتجد برضو الناس الذين ظلمتهم ولا حاجة برضو يعفون عنك، ومن قدم شيئا من الخير فإنه ينتظره. ولا ما تبصش بقى لأن هو بقى يعني جاب كيسين فاكهة وبتاع وتعتبرها جلياطة، يعني أن يعمل العملة الفظيعة دي وروح يجيب لي 3 كيلو برتقان ولا 5 كيلو عنب وبتاع والكلام ده، كأنك أنت محتاج لحاجة زي كده. معلش أنت عارف في بعض الناس برضو ما عندهمش هذا الذوق الرفيع، يعني أنت لا تدري يمكن هو كده، أو أن دي إمكاناته، أو أنه هو ظن أنه عمل كده زي ما بروح لأخته ولا حاجة بكيلو عنب ولا 5 كيلو عنب، ظن أنه لما يجي لك برضو هيبقى عمل بطولي يعني وكده. فأنا أرى أنك أنت إيه تحمد الله عز وجل على سلامة البنت وتعفو، لعل الله عز وجل أن يعفو عنك. أما الأخت بقى اللي اتصلت أخيرا بتقول أنها يعني بدأت تلتزم بالصلاة وبدأت تلتزم يعني بالحجاب، ولكن عمالة ماشي على مهلها، يعني بتلبس بنطلون ساعات لما تضطر. ما فيش حاجة اسمها ضرورة، الاضطرار ده معناها ان هيكربجوها وهيعلقوها، وحتى لو عملوا هذا الكلام لا يحل لها ان تخرج الا بدرع وخمار. الدرع اللي هو الجلباب، مساله الجيبات والكلام ده هوت لا، لازم الانسانه المؤمنه المسلمه لابد ان تتجلبب وتنظر الى مرضات ربها، واعرفي ان انت في السنوات اللي فاتت فرطت كثيرا، يبقى ما ينفعش ان انا اخذ نفسي على مهلي. ممكن الموت يدركك وتموتين، ماذا تقولين لربك؟ قد امهلك الله عز وجل وردك إلى دينه ردا جميلا بأن أنت بتصلي. إيه المشكلة أنك أنت تلتزم هذا الالتزام الكامل؟ لعل الله عز وجل بإقبالك وندمك وصحة الندم، لو صحة الندم دي علامتها أن يترك المرء كل ما كان يفعله من المخالفات قبل الندم. فأنا مش متصور أن واحدة فعلا ندمت وتأثمت من ماضيها ومن عدم التزامها ممكن تمشي الهوينة على مهلها خالص بهذه الطريقة. دي يبقى إذن التوبة ليست توبة صحيحة، التوبة كده توبة معلولة. فإذا أقبلت على ربك سبحانه وتعالى بالجدية المطلوبة لعل الله عز وجل يمحو ما سبق. وقد سأل الفضيل ابن عياض رحمه الله رجلا قال كم مضى من عمرك؟ قال مضى 60 عاما. فقال له الفضيل أنت منذ 60 سنة وأنت سائر إلى الله عز وجل. فكأن الرجل فوجئ، قال يا أبا علي إنا لله، ما العمل يا أبا علي؟ قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.